إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه غزوة بني المصطلق أو غزوة المريشية. وبنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية. قال في قلائد الجمان: التقاء نسبهم مع الأنصار، يعني الأوس والخزرج، في عمرو بن عامر، وهو الجد الثاني للأوس والخزرج والرابع للمصطلق. والمصطلق هو بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام، وهو لقب. واسم المصطلق جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن ماء السماء، بطن من خزاعة. وأما المريسيع بضم الميم وفتح الراء فهو ماء لبني خزاعة، بينه وبين الفرع مسيرة يوم. وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق، وكانوا يسكنون قديدا وعسفانا على الطريق من المدينة إلى مكة، فقديد تبعد عن مكة 120 كيلومترا، وعسفان تبعد 80 كيلا، فيكون بينهما 40 كيلا، في حين تنتشر ديار خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة 30 كيلومترا، وبين الأبواء شرق مستورة 3 أكيال التي تبعد عن مكة 240 كيلومترا. وبذلك يتوسط بني المصطلق ديار خزاعة، وموقعهم مهم بالنسبة للصراع بين المسلمين وقريش. وقد عرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين، وربما كان لصلاة النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات. وقد مر موقف معبد الخزاعي في نصحه لقريش بعدم العودة لمهاجمة المدينة بعد غزوة أحد، وربما كان لصلاة النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات رغم المحالفات القديمة بينهم وبين قريش ذات المصالح الكبرى في الطريق التجارية إلى الشام، ورغم سيادة الشرك في ديار خزاعة، حيث كانت هضبة المشلل التي كانت بها مناة في قديد. ورغم أن ديارها كانت أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، ولعل هذه العوامل أعاقت في الوقت نفسه انتشار الإسلام في خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة، الذين يستفيدون إلى جانب الموقع التجاري من وجود مناة الطاغية في ديارهم، يستفيدون من وجودها معنويا وماديا، حيث يحج كثير من العرب إليها. وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن الأحاريش في جيش قريش في غزوة أحد، وقد تجرأ بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة، ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحا أمام قريش لا يهدده أحد، بما في ذلك من مصالح لها محققة، فكانت بزعامة الحارث بن أبي ضرار تتهيأ للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليل القبائل المجاورة ضد المسلمين. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي للاطلاع على أحوالهم، فأظهر أنه جاء لعونهم وعرف نياتهم في الهجوم على المدينة، فعاد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يبيتون. لقد تأخر إسلام بني المصطلق شأن القبائل الاتهامية المجاورة لقريش، وذلك لما كان لقريش من السيطرة والحرمة في نفوس القبائل بحكم كونهم سكان الحرم وحماة بيت الله الأمين، فكانت القبائل تنظر إليهم نظرة احترام وتوقير، وكانوا ينظرون ماذا تصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم فهم أعرف به من غيرهم. ولما لم يحصل منهم الإذعان لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك داعيا للقبائل المجاورة إلى عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما كان بين قريش وبين القبائل المجاورة من تبادل المنافع والمصالح، خاصة قبيلة خزاعة ومنهم بنو المصطلق بحسب موقعهم الجغرافي، إذ كانت قبيلة بني المصطلق على طريق قريش التجارية إلى الشام، مما جعلها تتأخر في إعلان إسلامها حفاظا على مصالحها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمن جانبها بحكم كونها فرعا من خزاعة التي كانت محل عناية ونصح للرسول صلى الله عليه وسلم، رغم عدم دخولها في الإسلام، فقد كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتضح مدى العلاقة التي تربط قبائل خزاعة عامة بالدعوة الإسلامية في أول أمرها، ومبادرة عدد من رجال هذه القبائل إلى الإسلام، لكن المصادر لا تنص على إسلام رجال من بني المصطلق بالذات، ولعل سكوت المصادر يكفي للدلالة على بقاء هذه القبيلة على الشرك، ولا يمنع ذلك من التزامها بشيء من الولاء للمسلمين وفقا للأعراف القبلية السائدة والتي تلزمهم بموقف خزاعة الموالي للدولة الإسلامية. ولم تشر المصادر إلى موقف عدائي محدد صدر من بني المصطلق ضد المسلمين منذ أن تأسست دولة الإسلام حتى كانت غزوة أحد، رغم تحرك المسلمين العسكري في أطراف المدينة من جميع نواحيها، حيث أرسلوا السرايا التي استهدفت عرقلة التجارة المكية إلى الشام بتهديد طرقها الرئيسة، كما لم تسهم بنو المصطلق مع المشركين في غزوة بدر الكبرى. وأول إشارة إلى اتخاذهم موقفا عدائيا واضحا ضد المسلمين هو إسهامهم مع قريش في موقعة أحد ضمن كتلة الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييدا لقريش، والأحابيش هم بنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، والهون ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة، سموا بذلك لأنهم تحالفوا وتعاقدوا مع قريش على أنهم يد على من سواه، وكان ذلك عند جبل بأسفل مكة يقال له حبشي، فنسبوا إليه، وقيل سموا بذلك لتجمعهم، والتحبش التجمع، وعليه فالتجمع الخامس هو التحبش الخامس، والحباشة الجماعة. وبهذا نعلم أن بني المصطلق قد أثرت فيها دعايات قريش للاشتراك معها في موقعة أحد لتأخذ بثارها وتغطي عار الهزيمة التي نزل بها في موقعة بدر الكبرى. وأما قبل ذلك فلم يوجد أي دليل على اشتراك بني المصطلق مع قريش ضد المسلمين، حتى كانت غزوة أحد وما لحق المسلمين فيها من خسائر جشيمة ذات أثر عظيم في أرجاء شبه الجزيرة العربية وداخل المدينة النبوية نفسها. فضعفت هيبة المسلمين، وتجرأ عليهم الأعراب، وشمت بهم اليهود والمنافقون، وقاموا بدعاية واشعة ضدهم، وأصبح المؤمنون مهددين في عقر دارهم من الداخل والخارج. فمن الداخل المنافقون واليهود، فكانوا يذيعون خبر المعركة ويلفقون الأكاذيب لإشاعة الضعف والخور في صفوف المسلمين ولتشجيع عدوهم عليهم. وأما من الخارج فقد صار المسلمون لا يحاربون قريشا وحدها، وإنما يواجهون الجزيرة كلها. ومن ذلك أن سارت عدة قبائل إلى التجمع للإغارة على المدينة والقضاء على المسلمين فيها، كما حدث ذلك من بني أسد بقيادة طليحة وسلمة ابن خويلد الأسديين من القبائل النجدية، وكما حدث من خالد بن سفيان الهذلي الذي كان مقيما في عرنة بقرب عرفات. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعهم ومحاولتهم اقتحام المدينة، بعث إليهم من يؤدبهم في عقر دارهم، فأرسل إلى طليحة ومن شايعه أبا سلمة بن عبد الأسد على رأس 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، ففرقوا جمعهم واشتاقوا نعمهم وعادوا إلى المدينة سالمين. وأرسل إلى خالد بن سفيان عبد الله بن أنيس الجهني فقتله في عقر داره، فكان في ذلك ضربة لهم وعبرة لغيرهم ممن يحاول السير على نهجهم، وما نزل بهم حل لغيرهم من بني ثعلبة وبني محارب من القبائل الغطفانية التي حاولت الهجوم على المدينة كذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 700 مقاتل، فساروا حتى نزلوا ديار العدو فلم يجدوا فيها أحدا غير نسوة فأخذوهن، فبلغ الخبر رجالهن فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، ورجع المسلمون معززي الجانب، وعرفت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. والصواب أنها كانت بعد خيبر. هكذا جند المسلمون أنفسهم عسكريا وسياسيا ليثبتوا للقبائل بأنهم مخطئون في تصورهم أن المسلمين بعد موقعة أحد لا يستطيعون مقاومة من يريد النيل منهم، فجهزوا تلك السرايا والغزوات ليشعروا عدوهم بأنهم قادرون على سحق كل من تحدثه نفسه بالاعتداء عليهم أو محاولة النيل منهم. فكانت حركاتهم العسكرية ناجحة، أنزلوا فيها بالأعداء ضربات زلزلت معنوياتهم وجعلتهم يصححون الخاطئ من تصوراتهم عن مدى قوة المسلمين العسكرية وترابطهم السياسي والمعنوي، خاصة المعسكر القرشي واليهودي. بعد هذا كله جاء دور بني المصطلق، لأنها كانت ضمن كتلة الأحابيش التي انضمت إلى جانب قريش في معركة أحد، ثم أخذت بعد رجوعها من معركة أحد تعد العدة وتجمع الجموع وتقتني السلاح والخيل على مدى سنتين. كان المسلمون خلال تلك الفترة يواجهون تحركات قبائل الجزيرة، فهم ما بين سرية وغزوة. فانتهزت قبيلة بني المصطلق فرصة انشغال المسلمين ببقية القبائل، فأخذت تجمع الجموع وتسعى في القبائل المجاورة لها تحرضها وتشجعها على الانضمام معها في الهجوم على عاصمة الإسلام بالمدينة. ولما وصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدر للموقف قدره، وجعل يفكر في مواجهة هذه القبيلة التي استعدت للمعركة استعدادا كاملا، فبدأ بمراقبة حركات هذا العدو مراقبة شديدة، ثم أمر بريبة بن الحصين بالذهاب إليهم ليعرف وجهتهم وليخبر قوتهم، فخرج مسرعا حتى وصل إليهم فوجدهم قوما مغرورين بأنفسهم وبما لديهم من القوة، قد ألبوا القبائل وجمعوا الجموع، فاتصل بزعيمهم الحارث بن أبي ضرار، فسأله الحارث من الرجل؟ فقال بريدة رجل منكم، قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل فأشير في قومي ومن أطاعني فنكون يدا واحدة حتى نستأصله. فازداد فرح القوم بانضمام قوة جديدة إلى قوته، فقال له الحارث بن أبي ضرار فنحن على ذلك فعجل علينا. قال بريدة أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني. فسروا بذلك منه، فمضى إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمرهم. وأما وقت هذه الغزوة فقد وقع فيه اختلاف كبير. اختلف العلماء في وقت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وانحصرت أقوالهم في تاريخ وقوعها في ثلاثة أقوال. فمن قائل إنها سنة 6، قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي، وتبعه على ذلك خليفة بن خياط وابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن الأثير وابن خلدون، فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 6 للهجرة. ولابن حزم رأي آخر وافقه عليه عدد من العلماء، منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة والبخاري وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي والناوي وابن خلدون أنها كانت في شعبان من العام 4 للهجرة. وقول العلماء ووافقه عليه عدد من العلماء أكثرهم ممن هو متقدم عليه، ولكن لما شهر هو بهذا الرأي قيل هذا الكلام على هذا النحو الأسلوبي. وذهب طائفة إلى أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 5 للهجرة، وذهب إلى هذا القول موسى بن عقبة وابن سعد وابن قتيبة والبلاذري والذهبي وابن القيم وابن حجر وابن كثير. اختلف العلماء في تحديد زمن الغزوة، وانحصرت أقوالهم في ذلك ما بين السنة 4 والسنة 6 من الهجرة، القائلون بأنها سنة 6. أول من قال بذلك هو ابن إسحاق، فقد قال عقب غزوة ذي قرد فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض جماد الآخرة ورجبا، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان 6. وفي مجمع الزوائد روى الطبراني من طريق ابن إسحاق قال كانت غزوة بني المصطلق في شعبان 6. قال الهيثمي رجاله ثقات. وتبع ابن إسحاق في هذا خليفة بن خياط وابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن الأثير وابن خلدون، فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 6. وقد أدى بهم هذا إلى إنكار وجود سعد بن معاذ في هذه الغزوة، وتوهيم من ذكره فيها من العلماء، بناء على أنه استشهد في غزوة بني قريظة التي وقعت عقب الخندق مباشرة، وكانت الخندق في السنة الرابعة على رأي ابن حزم وطائفة من العلماء، وفي السنة الخامسة على الرأي الراجح. أما ابن حزم فهذا نص كلام، قال: ذكر أصحاب المغازي أن الخندق كانت سنة 5 من الهجرة، قال: والثابت أنها في الرابعة بلا شك، لحديث عبد الله بن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أخرجه البخاري. قال: فصح أن بينهما سنة واحدة. وقد أجاب البيهقي عن هذا بقول: ولا اختلاف في الحقيقة بين من قال بأن الخندق كانت في السنة الخامسة وبين من قال بأنها في السنة الرابعة، ذلك لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي 4 سنوات وقبل استكمال 5. ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد وعادوا المسلمين إلى بدر العام القابل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعبان سنة 4 للموعد، وهي بدر الموعد، ورجع أبو سفيان بقريش لجدر ذلك العام، فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد 2 شهر، فتعين أن الخندق في شوال سنة 5. قال ابن كثير: وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين، ولا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3، إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة 2 لسنة الهجرة، ولم يعد الشهور الباقية في سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرها كما حكاه البيهقي عن جماعة من السلف. وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي: فقد صرح بأن بدرا في الأولى، أي في السنة الأولى من الهجرة، وأحدا في الثانية، وبدرا الموعد في شعبان من السنة 3، وأن الخندق في شوال من السنة 4. ثم قال ابن كثير: وهذا مخالف لقول الجمهور، فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعند مالك من ربيع الأول سنة الهجرة، فصارت الأقوال 3، والصحيح قول الجمهور. وأما حديث ابن عمر فقد أجاب عنه جماعة من العلماء منهم البيهقي بأن معناه أن ابن عمر كان في أحد في أول ما طعن في 14، وكان في الأحزاب قد استكمل 15. فهذا هو القول الأول، أن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 من الهجرة. وأما القائلون بأنها كانت سنة 5، فموسى بن عقبة كما نقل ذلك ابن كثير عنه بقوله: قال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال من سنة 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5. ثم أورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة 4، وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها كانت سنة 4، والذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة 5. وقد تابع ابن حجر ابن كثير في تعقبه على البخاري بقوله: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم، أراد أن يكتب سنة 5 فكتب سنة 4، والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبياقي في الدلائل وغيرهم سنة 5، ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري: ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 5. ثم قال ابن حجر: وقال الحاكم في الإكليل قول عروة وغيره أنها كانت في 5 أشبه من قول ابن إسحاق. ثم قال ابن حجر مؤيدا لقول الحاكم هذا: قلت ويؤيده ما ثبت. هذا كله من أجل تقوية القول الثاني بأن غزوة بني المصطلق كانت 5 ولم تكن 6. قال: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازعه هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك، فلو كانت المريشيع في شعبان 6 مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطا، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة وكانت 5 على الصحيح كما تقدم تقريره، وإن كانت كما قيل 40 فهو أشد غلطا. فيظهر أن المريشيع كانت 5 في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من 5 أيضا فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريشيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة. ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان 5، إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب. ثم ذكر 3 أقوال في وقت نزول الحجاب وقال: أشهرها 4، فتكون المريشيع بعد ذلك، فيرجح أنها 5. وقد ذهب إلى أنها كانت 5 البيهقي وأبو معشر والواقدي والذهبي وابن القيم وابن سعد وابن قتيبة والبلاذري. فهؤلاء العلماء جميعا قد صرحوا بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من 5 وأنها قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من المذكورة أيضا. ومما يؤيد أنها كانت قبل الخندق اتفاقهم على أن هذه الغزوة كانت بعد نزول آية الحجاب، وكان نزولها في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وذلك للتصريح بذلك في حديث الإفك. وللعلماء في تاريخ نزول الحجاب الأقوال الآتية: كان نزوله في 3، وبه جزم خليفة بن خياط وأبو عبيدة وغير واحد. القول الثاني أن نزول الحجاب كان في 4 عند جماعة من العلماء، وبه جزم الضمياطي والذهبي وابن حجر. القول الثالث أن نزول الحجاب كان في ذي القعدة من 5، وبه قال قتادة والواقدي. فعلى القول بأن الحجاب كان في 3 أو 4 يترجح كون غزوة بني المصطلق بعد ذلك في 5 بعد نزول الحجاب وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، للتصريح بذلك في سياق قصة الإفك. أما قول قتادة والواقدي فلا يلتفت إليه بعد جزم من ذكر بمخالفته. يؤيده أيضا وجود سعد بن معاذ فيها، فهذا مما يرجح تقدمها على غزوة الأحزاب، ولا يلتفت إلى من قال بأن ذكره في غزوة بني المصطلق وهم من بعض الرواة، إذ التوهيم لا يكون إلا بأمر قاطع. وما دام الخلاف قائما في تحديد زمن كل من الغزوتين وتقديم إحداهما على الأخرى فلا يستقيم التوهيم، بل الإقدام على التوهيم من الصعوبة بمكان لا يخفى، لا سيما أنه مصرح بذكره في أصح الصحيح بعد كتاب الله صحيحي البخاري ومسلم. ولذا قال إسماعيل القاضي: الأولى أن تكون المريشيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة. وأما ما أبداه القطب الحلبي من الاحتمال بقوله وقع في نسخة سماعنا فقام سعد بن معاذ، وفي موضع آخر فقام سعد أخو بني عبد الأشهل، فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ، فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا، منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدرا وكان على سبايا قريضة الذين بيعوا بنجد، وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك، فهذا الذي ذكره القطب الحلبي مردود بتصريح القطب الحلبي نفسه بأنه سعد بن معاذ في الموضع الأول. وأما الموضع الآخر فإن الرواية أيضا في البخاري فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل كما أثبت ذلك في الحاشية، فكيف يتطرق الاحتمال بعد هذا التصريح بأنه سعد بن معاذ، كيف يتطرق الاحتمال إلى غيره؟ وأيضا فإن في رواية معمر بن راشد عند مسلم فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فيتعين بهذا أن يكون المذكور سعد بن معاذ لا غيره. ويندفع الاحتمال الذي أورده القطب الحلبي رحمه الله، يؤيد ذلك أيضا أنها كانت قبل الخندق ما ذكره المقريزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر فخرج يقود به حتى دخل به على سعد بن عبادة ومن معه، فتحدث عنده ساعة، وقرب سعد بن عبادة طعاما فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ ومن معه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث أياما، ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر معه فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن معاذ، فتحدث ساعة، وقرب سعد بن معاذ طعاما فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معهم، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب ما كان في أنفسهم من ذلك القول الذي وقعت المراجعة فيه بسبب حديث الإفك، وكان قد تقاولا رضي الله عنهما. يؤيده أيضا اتفاق أهل المغازي على أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان، وأن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال، فمن هذه الناحية تكون غزوة بني المصطلق قبل الأحزاب إذا غضضنا النظر عن الخلاف في تحديد سنة كل منهما. وبهذا التقرير يكون الراجح في تحديد زمن هذه الغزوة أنها في شعبان من سنة 5، وبوجه أعم تكون سابقة على غزوة الأحزاب، إذ الأحزاب في شوال من السنة المذكورة على الأصح. ويندفع ما تعلق به الذاهبون إلى تأخرها عن غزوة الأحزاب اعتمادا على ما ذكره ابن إسحاق في تحديدها بالسنة 6، وأن المحاورة في شأن أهل الإفك كانت بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة لا بين سعد بن معاذ، فإنه إذا كانت قد وقعت في السنة 6 فإن سعد بن معاذ يكون قد قضى وذهب شهيدا رضي الله عنه، فتكون المقاولة قد وقعت بين أسيد بن حضير وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة. ومستند ابن إسحاق لا مطعن فيه، غير أن إطباق كتب الصحاح على ذكر سعد بن معاذ في هذه الغزوة مما يرجح كون غزوة بني المصطلق كانت قبل الخندق، ولا داعي إلى تطرق الوهم إلى أصح الكتب بعد كتاب الله، لأنه يمكن اللجوء في مثل هذه القضايا إلى الترجيح بين الأدلة وتمييز الصحيح والأصح أو الراجح والمرجوح. ولا شك أن ما ذكر في الصحيحين أرجح مما ذكر في غيرهما، ولا سيما كتب المغازي والتواريخ. إذا كان هذا هو الراجح فلماذا أخرته؟ يعني لما لم آتي بها في سياقها على حسب الراجح، فنأتي بها قبل غزوة القندق، لأني فعلت ما فعل الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى عند سياق غزوة ذات الرقاع، فهو يستدل بأدلة قوية لا تدفع على أنها بعد خيبر، ومع ذلك ذكرها على حسب سياق أهل المغازي له، وقال إنه إنما فعل ذلك لأن أصحاب المغازي قد ذكروها في هذا الموضع، مع أنه يأتي بالأدلة القاطعة أنها إنما كانت بعد غزوة خيبر، وخيبر كما هو معلوم بعد الخندق، بل إنها كما هو معلوم كانت بعد صلح الحديبية، فلم يؤخرها وذكرها في موضعها عند سياق ما ساق من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد. وإمام أهل المغازي ابن إسحاق وقد تابعه من تابعه إنما ذكروا غزوة بني المصطلق على أنها وقعت في السنة السادسة بعد غزوة الخندق، وفيها هذه المراجعات التي مر ذكرها. هناك قول ثالث وهو أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وهذا يقول به موسى بن عقبة على حسب نقل البخاري، وقد قال ابن حجر إن ذلك إنما وقع من البخاري على أنه سبق قلم، أراد أن يكتب الخامسة فكتب الرابعة، لأن الثالثة عن موسى بن عقبة أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الخامسة لا في السنة الرابعة، فحصل للبخاري على حسب كلام ابن حجر سبق قلم، والثابت عن موسى بن عقبة أنها في سنة خمس. ممن قال بذلك المسعودي فقد ذكرها في السنة الرابعة، وذكر أن الخندق في السنة الخامسة. ابن العربي المالكي صرح أيضا بأنها في السنة الرابعة وأن الخندق بعدها. أبو بكر العامري اعتمد على النقل عن موسى بن عقبة لأنها كانت في السنة الرابعة، ونقل قول ابن إسحاق بأنها كانت في السادسة، ثم عقب عليه بقوله والصواب الأول، أي أنها كانت في الرابعة، بدليل أن فيها حديث الإفك، وجرى فيه ذكر سعد بن معاذ، وسعد أصيب يوم الخندق، والخندق في السنة الرابعة على الأصح، فذا قال، فعلم بهذا أن المريشيع قبله. تحديد زمنها بالسنة الرابعة مردود بما أطبق عليه أهل المغازي بأن في السنة الرابعة كانت بدر الموعد، وكانت في شعبان، ومن المعلوم أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان اتفاق، وكانت مدة غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 28 يوما ابتداء من ليلتين خلتا من شعبان. فإذا كانت غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء، فمتى كانت بدر الموعد؟ وعلى كل حال، فكون غزوة بني المصطلق في شعبان سنة 4 لا يستقيم مع قول أهل المغازي بأن في هذا التاريخ كانت بدر الموعد، وهذا مما يرجح تأخر غزوة بني المصطلق عن هذا التحديد، أي بأنها كانت في سنة 4. اختلف العلماء في من استخلف على المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، وأقوالهم تنحصر في أحد أشخاص أربعة، وهم زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وأبو ذر الغفاري، ونميلة بن عبد الله الليثي، وجعيل بن سراقة الضمري. ولا يوجد ما يرجح قول أحد على الآخر، إذ هو مجرد قول بدون إسناد، غير أن الأكثر على أن الخليفة أي الذي استخلف على المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق كان زيد بن حارثة. هذه الغزوة كان لها سبب، سببها ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ورئيسهم جمع قومه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ليعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار وكلمه، فوجدهم قد جمعوا الجموع. قالوا: من الرجل؟ قال: منكم، قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأشير في قومي ومن أطاعني فنكون يدا واحدة حتى نستأصله. فقال الحارث: فنحن على ذلك، فعجل علينا. فقال بريدة: أركبوا الآن وآتيكم بجمع كثير من قومي، فسروا بذلك منه. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. هذا سبب من الأسباب لهذه الغزوة، والأسباب الدافعة لغزوة بني المصطلق يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا، تأييد بني المصطلق لقريش وتكتلها معها في معركة أحد ضد المسلمين، فقد كانت ضمن كتلة الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييدا لقريش. ثانيا، لسيطرة بني المصطلق على الخط الرئيس المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. ثالثا، وهو أهم الأسباب، أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة النبوية، وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك ما كان من ترجح كفة المشركين في غزوة أحد بسبب خطأ ارتكبه الرماة في هذه الغزوة كما هو معروف. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأ هذه القبيلة أعد عدته واتخذ جميع التدابير المناسبة، وباغت هذه القبيلة في عقر دارها وهزمهم شر هزيم. فقد نقلت الاستخبارات الإسلامية إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبأ مفاده أن سيد بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار، والحارث بن أبي ضرار هو ابن خبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعي، وهو قائد تلك القبيلة العظيمة في تلك المعركة الخاسرة، وهو والد جويرية أم المؤمنين، أسلم بعد غزوة بني المصطلق وحسن إسلامه. أخذ يحشد قومه ومن أطاعه من قبائل العرب المجاورة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت الاستخبارات الإسلامية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جمع جموعا كبيرة يريد بها غزو المدينة. فشارع الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل أحد استخباراته الأذكياء المحنكين ليستطلع له وينظر فيما إذا كان الخبر الذي تلقاه صحيحا أم لا. وكان الذي وقع عليه الاختيار لهذه المهمة بريدة بن الحصيب الأشلمي. وقبل أن يغادر رجل الاستخبارات النبوية المدينة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح له باللجوء إلى الكذب على العدو إذا ما اضطر إلى ذلك أثناء قيامه بمهمته في أرض العدو، فسمح له بذلك كضرورة يلجأ إليها رجل الاستخبارات في مثل هذه المواقف. وبأقصى سرعة انطلق رائد الاستخبارات النبوية بريدة، ولم تمض أيام قليلة حتى كان بين بني المصطلق في مضاربهم، وبعد إجراء التحري اللازم وجد الخبر صحيحا، وقد استقى الحقيقة من مصدرها، إذ قابل قائد الحشد الحارث بن أبي ضرار نفسه، وبعد أن عرفه بنفسه منتحدا اسما غير اسمه، ومنتسبا إلى غير قبيلته، وأنه جاء للانضمام إلى الحشد لحرب محمد، سأل الحارث هل هو مصمم على غزو المدينة؟ فأكد له ذلك قائلا: نحن على ذلك، فعجل علينا بأصحابك. فصافحه بريدة مودعا على أن يأتي بقومه للانضمام إلى الحشد، ثم ركض فرسه وانفرد. طار بريدة على فرسه حتى وصل المدينة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، وأطلعه على تفاصيل ما رأى. فاستنفر الرسول قوات الجيش، وأعلن أنه ذاهب إلى ديار بني المصطلق لضربهم وتأديبهم، فتمت التعبئة بسرعة، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيش كبير فيه من سلاح المطاردة 30 فرسا. وقبل مغادرته المدينة عين عليها أميرا زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه الزاحف على بني المصطلق إلى قسمين، هما المهاجرون، وأعطى رايتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأنصار، وأعطى رايتهم لسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفي هذه الحملة خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم جمع كبير من المنافقين لم يخرج مثله في غزاة مثلها قط، وكان من بين هؤلاء المنافقين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وكان لهم شأن من أسوأ ما يكون كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. سار النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه يغض السير لكي يأخذ بني المصطلق على حين غرة، وأثناء تحركات الجيش الإسلامي قبض رجال استخبارات هذا الجيش على رجل اشتبهوا في أمره، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولدى استجوابه اتضح أنه جاسوس للعدو أرسله زعيم بني المصطلق للاستكشاف ومعرفة تحركات الجيش الإسلامي. وبعد استجواب الرجل عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى، فأمر بإعدامه في الحال. وكان الذي تولى إعدامه ضربا بالسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمر خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ قائد الحشد في بني المصطلق نبأ إعدام جاسوسا، فانزعج لذلك، وشاع خبر مقتل الجاسوس بين القبائل التي كانت قد تجمعت مع الحارث لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغها خبر زحف النبي بجيشه، فخافوا خوفا شديدا، فتفرق لذلك عن الحارث كثير ممن اجتمعوا إليه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم السير بجيشه حتى فاجأ بني المصطلق في مكان تحشدهم في قديد بالقرب من ساحل البحر الأحمر على ماء لهم يقال له المريشيع، فعسكر هناك. ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس للخروج إلى بني المصطلق فأسرعوا الخروج، كانوا 700 مقاتل ولم يثبت ذلك من طريق صحيح، معهم 30 فرسا، وكان خروجهم في شعبان لليلتين خلتا منه 5 للهجرة على الراجح كما مر. وخرج معه كثير من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، استخلف على المدينة زيد بن حارثة في رواية ابن سعد، وقيل استخلف أبا ذر في رواية ابن إسحاق في السيرة، وفيه نظر، لأن أبا ذر رضي الله عنهما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الخندق، فمن قال إن غزوة المريشيع كانت قبل الخندق فإنه يرد هذا. كان الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق قد وجه عينا له ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا، فعرض عليه الإسلام فأبى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فضرب عنه. لما بلغ الحارث مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قتل جاسوسا شيء بذلك ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريشيع فأغار عليهم وهم غارون بفتح الغين وتشديد الراء أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين. وهناك رواية ضعيفة رواها البيهقي في دلائل النبوة بسند ضعيف عن الواقدي، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون وقتل منهم عشرة منهم حامل لوائهم، وهذا أيضا أخرجه بنحوه ابن إسحاق في السيرة. قال ابن القيم رحمه الله هكذا قال عبد المؤمن بن خلف الضنياطي في سيرته وغيره، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. هل أغار عليهم وهم غارون كما في الصحيحين أي وهم غافلون، أم ندعوا ما ذكر في الصحيحين ونأخذ بالضعيف كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة أو كما ذكر ابن إسحاق في السيرة، فنترك ما ورد في الصحيحين ثابتا ونأخذ بهذا الضعيف؟ هذا الصنيع صنعه الغزالي المعاصر وشنع على من قال بقول صاحبي الصحيحين فيما رويا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أغار عليهم وهم غارون. كانوا محاربين يجمعون الجموع ويريدون الذهاب إلى المدينة من أجل استئصال شأفة الإسلام والمسلمين، فما كان ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد قوما محاربين؟ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله رب العالمين، ولكن هكذا يعتدى على السنة في هذا الزمان. وكتاب الغزالي قد ذهب إلى مزبلة التاريخ ككتاب أبي ريا وغيره من الكتب التي تطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الصحيحين وغيرهما. وكان الكتاب يوم ظهر، وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، كان الكتاب يطبع في كل شهر طبعة، وانتشر جدا، وكانت فورة، ثم خمدت وذهب الكتاب إلى مزبلة التاريخ، وبقي الصحيحان وكتب السنة وبقي الحديث. فهؤلاء جميعا مهما صنعوا سيذهبون إلى مزبلة التاريخ، ويبقى الحديث كما هو لأنه وحي محفوظ، إذ هو الذكر الذي تعهد الله تعالى بحفظه، فالذكر الكتاب والسنة، لأنه لو كان الذكر المحفوظ الكتاب فقط لاستغلق علينا فهمه. لو حفظ الله تبارك وتعالى وتكفل بالحفظ للكتاب المجيد وحده ما فهمنا من الكتاب أكثر ما جاء في الكتاب، لأن السنة تفسر ما أجمل وتوضح ما أشكل وتقيد ما أطلق وتخصص ما عمم، تشرح وتوضح وتبين وتذكر، ولا يمكن أن يفهم كتاب الله جل وعلا بدون معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الله تبارك وتعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تكفل بحفظ القرآن وحده ولم يتكفل بحفظ السنة وهي المبينة والمفسرة لكتاب الله جل وعلا لأحالنا على ما لا يفهم. فكان يقول لنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يتكفل بحفظ السنة، كيف نصلي؟ كيف نقيم الصلاة؟ وكيف نؤدي الزكاة؟ وكان إذا ما أمر بقطع اليد في حد السرقة لا ندري من أين نقطع اليد، إلى غير ذلك مما لا غنى عنه من الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما صنع الشانئون ومهما اعتدى المعتدون فإنهم لن ينالوا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يغرنكم ما يكون من تلك الشنشنة التي نعرفها من أخزم، مهما قالوا فالاعتداء على السنة قديم والتشكيك فيها منذ نطق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر قديم ومن تتبعه عرف مصدره، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون. ذكر ابن سعد في الطبقات رواية أهل المغازي ورواية ابن عمر التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما ثم قال والأول، يعني رواية أهل المغازي، أثبت. هنا عندما نقول ذكر ابن سعد في الطبقات رواية أهل المغازي هذا مستقيم، وعندما نقول ورواية ابن عمر التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما هو متقدم عليهما، فلا يظنن ظان أنه إنما كان يتعمد أن يرد ما ورد في الصحيحين، وإنما هو يرد الرواية عن ابن عمر لا على أنها في الصحيحين، فهو لا يعتبرهما ويقول رواية أهل المغازي أثبت، يعني أثبت من رواية الصحيحين، لا يريد ذلك. وقد تعقبه الحافظ في الفتح بقوله والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح، هو في الصحيح بعده مردود لا سيما مع إمكان الجمع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارى فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم. النعم واحدة الأنعام وهي الإبل، وشاء جمع شاه وتجمع أيضا على شئه، واستعمل عليها شقران مولاه، وجمع الذرية في ناحية، فكانت الإبل 2000 بعير، والشاء 5000 شاه، وكان السبي 200 أهل بيت. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمها فيه، فأخرج الخمس ثم قسم الباقي بين الناس، فأعطى الفرس 2 سهمين ولصاحبه 1 سهما وللراجل 1 سهما، وفرق السبي فصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والشاء. في يوم الاثنين لليلتين خلت من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلق، هو الراجح وهو قول موسى بن عقبة الصحيح، حكاه عن الزهري وعن عروة، وتابعه أبو معشر السندي والواقدي وابن سعد، ومن المتأخرين ابن القيم والذهبي. أما ابن إسحاق فذهب إلى أنها في شعبان سنة 6، ويعارض ذلك ما في صحيحي البخاري ومسلم من اشتراك سعد بن معاذ في غزوة بني المصطلق مع استشهاده في غزوة بني قريظة عقب الخندق مباشرة، فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق إلا قبل الخندق. ولا توجد روايات صحيحة تبين عدد الجيش الذي خرج من ديار بني المصطلق أو عدته، ولكن الذهبي قال إنهم 700 مقاتل، قال الواقدي إن معهم 30 فرسا، للمهاجرين 10 وللأنصار 20. وقد وردت روايتان مهمتان عما حدث عند المريشية، وهو ماء في ديار بني المصطلق بقديد، فالبخاري ومسلم يذكران عن عبد الله بن عمر وهو شاهد عيان حضر الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وشبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه. لفظ مسلم: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي عن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، فكتب إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. ورواية مسلم صريحة في أن الغارة وقعت دون إنذار. خالف الواقدي فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن ينادي بني المصطلق ويدعوهم إلى الإسلام، ولا عبرة بقول الواقدي إذا انفرد. رواية مسلم صريحة في أن الغارة وقعت دون إنذار لبني المصطلق، لأنهم ممن بلغتهم دعوة الإسلام، وقد كانوا يعتبرون في حرب مع المسلمين منذ اشتراكهم مع قريش في غزوة أحد، كما كانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فبوغتوا واضطربوا ولم يتمكنوا من المقاومة طويلة، بل إن رواية الصحيحين لا تشير إلى المقاومة، ولكن ابن إسحاق ذكر وقوع قتال على ماء المريشية، ثم انهزم بنو المصطلق وقتل بعضهم، وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فتمت قسمة ذلك بينهم. عند ابن هشام من مراسيل ثلاثة من شيوخه الثقات، ولم يميز كلام بعضهم عن بعض ليتقوى بالتعدد، بل جمع كلامهم وألف بينه، فلم يعرف ولم يتميز كلام بعضهم من بعض أنه وقع قتال. لم تصح رواية في عدد القتلى ومقدار السبي والأموال سوى ما ذكره ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات، من عتق 100 أهل بيت من بني المصطلق، لكن الواقدي يذكر أنه قتل 10 من بني المصطلق وأسر سائرهم، فما أفلت منهم إنسان، لعله يريد من حضر الوقعة، وإلا فإن الحارثة ابن ضرار قائدهم لم يؤسر. ويذكر أيضا أن الغنائم كانت 2000 بعير و5000 شاة، وأن السبي كان 200 أهل بيت. عند الواقدي وابن سعد في الطبقات، وقوله 200 أهل بيت أي كل واحدة منهن أهل بيت ومعها أهل بيتها، فلا تعارض بين قوله والرواية التي تقول إنهم أكثر من 700، رواية تقول إن السبي كان أكثر من 700، ورواية تقول كان السبي 200 أهل بيت، لا تعارض، فأهل البيت يزيدون عن الواحد. من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش، أي كان حاضرا. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم قال ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي الدعوة إلى الإسلام. قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. الحديث فذكر بقية. ترك محمد الغزالي المعاصر رواية البخاري ومسلم المتفق عليها في طريقة غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق، وأثبت أثرا مخالفا، وعلل ذلك بقوله: وفي الوقت الذي فسحت مكانا لهذا الأثر على ما به، صددت عن إثبات رواية البخاري ومسلم مثلا للطريقة التي تمت بها غزوة بني المصطلق، فإن رواية الصحيحين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم باغة القوم وهم غارون، ما عرضت عليهم دعوة الإسلام، ولا بدا من جانبهم نقوص، ولا عرف من أحوالهم ما يقلق إلى آخر كلامه، وقد جانبه الصواب لأسباب عدة منها. صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك وهو ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، فلا يرده رأي يراه إنسان أو قول يحب أن ينصره كائن من كان. وأيضا صرح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الإسلام وقربت داره وحاول النيل من المسلمين أنه يجوز مباغتته على غره. وسبب ثالث أن المستند الذي استند عليه الغزالي المعاصر لم تثبت صحته في أثناء ذكره لسياق حديث غزوة بني المصطلق، وهو لا يقاوم الحديث الصحيح المسند المتفق على صحته، ولو كان صحيحا فما بالك وهو ضعيف لا يثبت. ولا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث صحيح في رواية من كتب التاريخ والأدب. ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العام، خاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة، لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا. وهذا التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخية. لابد هنا من بحث أمر مهم: ما هو حكم إنذار العدو قبل بدئه بالقتال؟ قبل الحديث عن إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق أو عدم إنذاره لهم، يحسن أن يبين حكم الدعوة إلى الإسلام عموما، وما هي الخطوات التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المدعوين إلى الإسلام، مع بيان الأدلة على وجوب إنذار العدو أو عدم وجوبه، وذكر الخلاف الوارد بين أهل العلم في ذلك، ليكون ذلك تمهيدا لما نحن بصدده حيال غزوة بني المصطلق. وهذه أقوال العلماء. القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدعوة إلى الإسلام مطلقا، سواء أكان عند المدعوين علم بالإسلام أم لا. ذهب إلى هذا مالك وجماعة من العلماء. الثاني ذهب إليه أكثر العلماء، هو التفصيل بين من بلغتهم الدعوة وعلموا بها فلا يجب في حقهم الإنذار، وبين من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها فيجب الإنذار في حقهم. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة وأتبعوا، بلغتهم الدعوة وعلموا بها لا يجب في حقهم الإنذار، لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها يجب الإنذار في حقهم، وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتبعه. هناك قول ثالث بعدم وجوب الإنذار مطلقا، علموا أم لم يعلموا، وهذا حكاه المازري والقاضي عياض. الفريق الأول الذي ذهب إلى وجوب الدعوة إلى الإسلام مطلقا سواء كان عند المدعوين علم بالإسلام أم لا، أدلته أولا ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنه، ادعوهم إلى الإسلام. وهذا محل الشاهد من الحديث وكله شاهد. استدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فذات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلكم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. الحديث وجه الدلالة في هذا الحديث وما قبله قوله ادعوهم إلى الإسلام، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن هناك صارف، وهو صريح في وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. استدل الفريق الثاني الذي يقول بالتفصيل بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا نص: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وشبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش، وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، فقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وشبى شبيهم. قال أبو داود بعد إيراده: هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد، ولا يضر تفرده لأنه إمام جليل ثقة ثبت. استدل الفريق الثاني أيضا الذي يقول بالتفصيل بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا، وفي لفظ صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي الحديث. وجه الدلالة من هذين الحديثين قوله أغار، أي أخذهم على غرة، ويدل على هذا صراحة لفظ وهم غارون أي غافلون. المذهب الثالث وهو الذي يقول بعدم الإنذار مطلقا، هذا مذهب ضعيف ترده الأحاديث التي تقدمت، وقد صرح بضعفه المازري والقاضي عياض وغيرهما من العلماء. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء القائلين بالتفصيل بين من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام فتجب دعوته، وبين من بلغته الدعوة فلا تجب، وبه يمكن الجمع بين الأحاديث، ومتى أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره، لأن العمل بجمع الأحاديث والعمل بجميعها هو أولى من رد بعضها. وقد وردت السنة بجواز الإغارة على من بلغته الدعوة إلى الإسلام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر في الحديثين المتقدمين، وكذلك من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصعب بن جثامة الليثي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه. وكذلك ذكروا الحديث الضعيف وهو حديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق، وأبنى قرية في جنوب الأردن قرب مؤتة. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. خلاصة القول في هذا، وهذا مهم لأنه هو ما يتكأ عليه فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون. خلاصة القول أن الدعوة إلى الإسلام واجبة قبل القيام بالهجوم الحربي في حق من لم تبلغه الدعوة الإسلامية ولا علم له بها، فإن الإسلام دين هداية وبيان وإرشاد، وليس له غرض في الحروب المدمرة كما هو واضح من هدي هذا الدين الحنيف. أما من بلغته الدعوة الإسلامية وعلم بها فلا يجب في حقه تجديد الدعوة، لأن العلم بها حاصل لديه، خاصة إذا علم منه تبييت الشر للمسلمين ومحاولة ضرب قلعات الإسلام كما حصل من بني المصطلق. فمن هنا يفهم المنصف الدارس الواعي لظروف ومنابسات هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بالهجوم على هذه القبيلة بني المصطلق إلا بعد أن علم أنها تحتشد لحربه وضرب دار الإسلام يعني المدينة النبوية، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تثبت من ذلك من بعض سفرائه حين بلغه خبر هذه القبيلة كما مر مفصلا في محله. والآن مع ما يتعلق بشأن بني المصطلق، العلماء لهم في ذلك قولان. ذهب فريق من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم قبل القتال، ولكنهم امتنعوا عن قبول الإسلام وثبتوا للقتال، ودارت المعركة بين الفريقين، وكان النصر حليف المسلمين. على رأس القائلين بهذا ابن إسحاق، فقد ساق بسنده قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل حدثني حديث بني المصطلق، قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له الحديث وفيه، فلما علم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريشيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، والحديث رجاله ثقات رجال الصحيح ولكنه مرسل. ممن قال بهذا أيضا الواقدي، ذكر الحديث مطولا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى بني المصطلق دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق ويقال إلى عمار بن ياسر، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس أن قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا فتراموا بالنبل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم رجل واحد، الحديث وهو مرسل أيضا. ثم قال: وكان ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: والحديث الأول أثبت عندنا، يعني من الحديث الثاني وهو في الصحيحين. تابعه في هذا ابن سعد وابن سيد الناس، فقد ساق القصة بدون إسناد وأشار إلى حديث ابن عمر ثم قال: الأول أثبت. أما ابن جرير الطبري فقد ساق حديث ابن إسحاق من طريقه ولكنه لم يتعرض لذكر حديث ابن عمر، وساق ابن الأثير نحو قول ابن إسحاق بدون إسناد ولم يذكر حديث ابن عمر أيضا. وسقوط الطبري وابن الأثير وعدم إيرادهما حديث ابن عمر قد يفهم منه موافقتهما لابن إسحاق في رأيه. هذا ما ذهب إليه الفريق الأول. ذهب الفريق الثاني من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق دون دعوة، وعلى رأس من ذهب إلى ذلك من العلماء ابن عبد البر، فقد صرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون. ثم قال: وقيل إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغه ذلك خرج إليه فلقيهم على ماء يقال له المريشيع فاقتتلوا فهزمهم الله، ثم عقب بقوله: والقول الأول أصح، أنه أغار عليهم وهم غارون. منهم أيضا ابن حزم فقد شرح بذلك أيضا، وابن القيم فقد ساق نحو قول ابن إسحاق وموافقيه ثم قال: هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في سيرته وغيره، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فشبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. ممن ذهب إلى ذلك أيضا ابن كثير، فقد أورد رواية ابن إسحاق والواقدي بإسنادهما ثم عقب بقوله: وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وذهب إلى ذلك أيضا ابن حجر بعد أن ساق قول ابن إسحاق قال: هكذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة، والذي في الصحيح من حديث ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم فأوقع به. ثم رام الجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق بقوله: ويحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلا فلما كثر فيهم القتل انهزموا، بأن يكون لما دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليه. ثم قال: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق، وأن الحارث كان جمع جموعا وأرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وهو المريشيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل، ثم حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان، بل قتل منهم 10 وأسر الباقون رجالا ونساء. ثم قال: وساق ذلك اليعمري في عيون الأثر. ثم ذكر حديث ابن عمر، ثم قال: أشار ابن سعد إلى حديث ابن عمر، ثم قال: الأول أثبت. قال ابن حجر: قلت: والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردود، لا سيما مع إمكان الجمع. والصواب في هذا مع القائلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون بصحة حديث ابن عمر وصراحته، وهو ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، ولتصريح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الإسلام أو قربت داره أو حاول النيل من المسلمين أنه تجوز مباغتته على غرة. وهذه الأوصاف تنطبق على بني المصطلق، فقد بلغتهم الدعوة العامة وكانوا ضمن المتألفين مع قريش في معركة أحد ضد المسلمين، ولم يكتفوا بهذا بعد عودتهم إلى بلادهم، بل أخذوا يجمعون الجموع ويعدون لضرب المسلمين واعدون بذلك، مما يدل على أنهم على علم وبصيرة بالدعوة الإسلامية، ومثل هؤلاء لا تجب الدعوة في حقهم. ولأن مستند القائلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنذرهم هو حديث ابن إسحاق والواقدي، وكلاهما مرسل، والمرسل معدود في قسم الضعيف عند جمهور العلماء، ذلك للجهل بحال الراوي المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وبالتالي يحتمل أن يكون ضعيفا. وإن اتفق أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الإبهام غير كاف، لأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل، فالمجهول عينا وحالا من باب أولى. وكذلك لأن الظاهر من صنيع القائلين بحجيته فيما لم يوجد في الباب غيره، كما صرح بذلك أبو داود وغيره خلافا للمالكي، وعلى فرض صحته فلا يقاوم الحديث المسند الذي في الصحيحين. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، ولم يدعوهم لأنهم يعلمون الدعوة الإسلامية وكانوا محاربين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر لم يسر إليهم لغزوهم في عقر دارهم إلا بعد أن ثبت لديه أنهم يجمعون الجموع للمسير إليه إلى حربه. فماذا ينتظر حينئذ؟ لما كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد، وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. وأما ما ذكر ابن إسحاق كما مر من وقوع قتال، وأيضا ما ذكر من أن عمر قد أمر بأن يدعوهم، فهذا كله وهو ضعيف مرسل لا يقاوم ما في الصحيحين. أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن صبابة أخو مقياس بن صبابة، وذلك أثناء المعركة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وقدم مقياس من مكة مظهرا للإسلام وطالب بدية أخيه، فأعطي الدية، لكنه لم يكتفي بهذا، بل عدا على قاتل أخيه فقتله وفر إلى مكة مرتدا. هذا في العرف السياسي والحربي في هذا العصر يقال له مجرم حرب، فهذا يقتل في كل حال. لذلك أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فقتله نميلة بن عبد الله وكان من قومه. أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له هشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وفد أخوه مقياس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر، فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئت أطلب دية أخي قتل خطأ، فأمر له الرسول صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابة، فقام عند الرسول صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. وأصيب من بني المصطلق يومئذ الناس، وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه، وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلا من فرسانهم يقال له أحمر أو أحيما، كما ذكر ابن هشام في السيرة وسنده صحيح إلى ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات وقضى بحسن هذا الحديث. وليس بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر في الصحيح تعارض، فقد جمع ابن حجر بينهما بقول، ويحتمل أن يكون لما دهم المسلمون بني المصطلق وهم على الماء ثبتوا قليلا وقاتلوا، ولكن وقعت الغلبة عليهم. من حديث سنان بن وبرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريشيع غزوة بني المصطلق، فكان شعارهم يا منصور أمت أمت، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. كان من الخطط المعروفة والسياسة المعهودة في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفق مع أصحابه على شعار يقولونه في المعركة، وذلك خشية الاشتباه بين أفراد المسلمين والكفار. وكان شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق هو يا منصور أمت أمت. لماذا لم يلق المسلمون مقاومة تذكر في غزوة بني المصطلق على الرغم من تحشد بني المصطلق واستعدادهم الكامل للمعركة؟ وهذا شيء لا بد من النظر فيه، ولكنه يفسر بأمرين: الأول هو علم المسلمين المسبق باحتشاد هذه القبيلة للهجوم على المدينة، واستعداد المسلمين الكامل في هذه الغزوة وأخذهم بالحذر التام. والثاني هجوم المسلمين المبكر على هذه القبيلة قبل أن تقوم هي بالهجوم، ومن المعلوم أن العدو إذا بوغت في عقر داره على حين غفلة فإنه تتحطم معنوياته وتنهار قواه، ويسهل القضاء عليه ويصاب بالذعر والاندحار حتى ولو كان قد أعد عدته وجمع جموعه، كما حصل لهذه القبيلة، فإنها قد تهيأت عسكريا وجمعت جموعها لمهاجمة المدينة النبوية، غير أن المسلمين كشفوا القضية قبل أن تقوم هذه القبيلة بالهجوم، فكان المسلمون هم المهاجمين ولقنوا هذا العدو درسا كان عبرة له وردعا لأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم مهاجمة عاصمة الإسلام المدينة النبوية. وهذان الأمران يفسران عدم لقاء المسلمين أي مقاومة في هذه الغزوة إلا ما يحصل عادة من مناوشات ومحاولات يائسة للدفاع عن النفس. وبه يفسر ما ذكرته كتب المغازي من وجود صدام وقتلى لم يؤدي إلى وجود خسائر في صفوف المسلمين، مما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علم بتبييت هذا العدو النية بالغزو له، فعاملهم بنقيض قصدهم وهجم عليهم قبل أن يهجموا عليه. وهذا يدل على ما كان عليه المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم من يقظة كاملة لكل تحركات الأعداء من الداخل والخارج على السواء. لقد كان بنو المصطلق من أعز العرب دارا وأشرفه النسبا، وقد أسر نساؤهم على تلك الحال التي مر ذكرها، وهذا يترك في نفوسهم ونفوس حلفائهم جراحا لا تندمج وحجازات لا تنسى. والعربي يهون عليه المال مهما غلا، ولا يهون عليه أن ينال من عرضه أو أن تخدش كرامته وشرفه. لذلك لم يرتح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تم من سبي واسترقاق. وقد كانت من السبايا يومئذ جويرية بنت الحارث سيد بن المصطلق، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسي، فجئت أستعينك على كتابتي. كاتبته على نفسها أي على أن يعتقها نظير مال تؤديه إليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها بدءا في سهم أحد، تكرمة لها، حتى قدم أبوها بعد في فدائها بإبل، فلما بلغ أبوها ومعه الإبل العقيقة غيب بعيرين من الفداء ظنا بهما. فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أين البعيران اللذان غيبتهما في شعب كذا؟ فلم يملك الرجل نفسه أن شهد شهادة الحق وقال: والله ما اطلع على ذلك إلا الله. وأسلم معه ابنان له وناس من قومه، وأرسل في طلب البعيرين فدفع الإبل وسلمت إليه ابنته فأسلمت، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها فزوده إياها. وأيا كان الأمر فقد من الصحابة على من بأيديهم من قومها لمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه على كتابتها، وجد الفرصة سانحة صلى الله عليه وسلم لتخليص بني المصطلق مما وقعوا فيه، فقال له: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم. وخرج الخبر إلى الناس، وفشى بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، وكان المسلمون عند حسن ظنه وبعد نظره، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، أي يستعبدون، فأطلقوا كل من بأيديه. قالت عائشة وهي راوية هذه القصة رضي الله عنه: فلقد أعتق بتزويد جويرية 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منه. وبفضل هذا التصرف النبوي الحكيم أسلم بني المصطلق عن طواعية جميعا، وصاروا أعوانا للمسلمين بعد أن كانوا عليه. كان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وهو زعيم بني المصطلق. فلما قسم السبي وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه أو لابن عم الله، فكتبت على نفسها على 9 أواق ذهب. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة حلوة ملاحة. والملاحة شديدة الحسن والجمال، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت جويرية: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عنك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد أعتق بتزويده صلى الله عليه وآله وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أخرج قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أحمد والطحاوي وابن حبان وأبو داود بإسناد الحسن. وهنا تلحظ أمرين، أحدهما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني يتعلق بالصحابة والغنائم. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتزوج، وينظر إلى حكمة عظيمة من وراء الزواج كما وقع مع جويرية بنت الحارث، هي بنت سيد قومها، وينبغي ألا تهان، والعرب هم العرب، وستحكمهم فيما بعد عند الفيء إليه عاداتهم وأعرافهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أصهر إلى سيدهم رفع قدرهم فوق السحاب. وترقت جويرية رضي الله عنها من أسيرة تكاتب لكي تسترد حريتها إلى أم للمؤمنين وزوج للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أيضا بنت أبي سفيان، وهو زعيم قومه والقائد العسكري للجيوش المهاجمة للإسلام والمسلمين حتى أسلم رضي الله عنه. كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي بن أخطب، وكان سيد قومه وملكا على خيبر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا ينظر فيه إلى بعد عظيم. وأما الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالغنائم، فالصحابة إنما يريدون من الناس إسلامهم لا أموالهم. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جويرية بنت الحارث وكانت الغنائم عظيمة جدا وقد وزعت على الناس، لكنها ردت، ورد السبي فعادوا أحرارا لأنهم صاروا أشهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك ما وقع في شأن أبي العاص ابن الربيع في سرية زيد بن حارثة، وكانوا قد غنموا فضة عظيمة لصفوان بن أمية وغير ذلك من الغنائم، فلما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أن يردوا ذلك من غير أن يعزم عليهم، فقال: إني أحب ذلك، ومن تمسك بحقه فلا تثريب عليه، وإنما هو فيء أفاءه الله عليه. فأخرجوا ما بأيديهم من كل الغنائم التي غنموها وأرجعوها إلى أبي العاص بن الربيع حتى أدى الأمانات إلى أهلها ودخل في دين الله جل وعلا. فنحن دعاة لا بغاة، نحن ندعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لوجهه، فمن دخل في هذا الدين فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن حاربه فالله المستعان. كانت جويرية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة. وهذا يدلك أيضا على أمر مهم، وهو أنه ينبغي ألا تحكمك الصورة الذهنية لا لمثل عصرك ولا لقيمه ولا لعلاقات أبنائه ولا للمتعارف عليه بينهم. فأنت عندما تسمع قصة جويرية بنت الحارث رضي الله عنه وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمها وقد وقعت في الأسر فلا جزع ولا فزع، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد أصابها من البلاء ما لم يخف عليه، وأنها بعد السيادة والعز في قومها وقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكتبته على نفسها، ثم ذهبت ومعها عقلها من أجل أن تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لتخلص من أسرها وتتخلص من رقها. يقع في ذهنك وأنت ترى هذا التفاعل في حركتها لمواجهة الواقع الذي قدره الله عليها، يقع في ذهنك على حسب الصورة الذهنية لنساء عصرك أنها في 50 أو في 60 من عمرها، وأنها مجربة على حسب ما هو معهود في هذا العصر، وإن كان كثير ممن هن في 60 وربما يزن على ذلك من نساء هذا العصر لا عقل لهن أصلا ولا عرفنه يوما، ولكن الصورة الذهنية ربما تغلب عليك لكي تتوقع شيئا. ولكن كانت في 20 من عمرها، والبنات في 20 في هذا العصر كأنهن لم يزل عنهن قمطهن بعد. تعرف القماط الذي يكون للرضيع، وعليه فإذا ترقيت ونظرت في الخلاف الدائر فيما يتعلق بسن عائشة عند الزواج والدخول عليها والبناء بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم الواقع، وكذلك فيما يقع من أمور تستعجبها وتستغربها لأنك تحكم عليها بذهنية عصرك وما غلب عليك من عاداته وتقاليده المريضة. فنحن في هذا العصر يحكم أبناءه ما يقولون عنه مذهب البراغماتية، فلان براغماتي نفعي، أنه لا شيء بدون مقابل، فمهما صنع لك حتى من أمور الآخرة تكون عينه على ما يريد أن يحصل من ورائك من مصلحة، يعني لا يفعل شيئا لله إلا من رحم ربك. فإذا وجدت في كتب الحديث أو في كتب السيرة عطاء وبدلا بلا حدود ولا ينتظر من ورائه مقابل قط تستعجب وتستغلم، لأنك ابن عصرك لست بابن عصر تقرأ عنه وتتعلم منه. لو عشت عصرهم بروحك وقلبك وضميرك ونفسك لا أقول بخيالك ولكن بشحمك ولحمك لتفاعلت مع النصوص وعرفت مأتاها من أين يكون في النفس البشرية، ففيها منابع ترة أي في النفس البشرية لا يخرج منها إلا الطاهر العدل من الأخلاق والقيم والمثل على أصل الفطرة. وأما من تلوثت فطرتهم فإنهم يحكمون على أمثال هذه الأمور فيستشكلون، هذا هو الواقع. لك تجد الأغتام العلوج من المستشرقين ومن لف لفهم من فروخهم في الداخل يحكمون على أمور تتعلق بالرسول وهو أطهر مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم وأنزه مخلوق، يحكمون عليه بما يعرفونه ويريدون أن ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم من السماء لكي تكون صورته متمرغة معهم في وحلهم وفي ماديتهم لا يفهمون. أفقهم قريب إن كان لهم أفق، وهو أفقه وضيء لا نهاية له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما عرض شيء من تعدد الزوجات مثلا لم يفهموه إلا بما يعلمون، هم لا يعلمون إلا الشر، لم يجربوا الخير فلا يفهمونه، وهم لا يتصورونه أصلا. إذا عرض أمر يكون في ظاهره على حسب ما لديه منطويا على القسوة بحكمهم هم، فإنهم يقولون هذه قسوة، ويكون الواحد منهم مسكينا متلددا كما وقع من الغزالي المعاصر. فهو بين أمرين على حسب ما يحكمه عرف العصر، ويريد أن يقول للناس منهزما إنما نعرض الإسلام على الناس على طبقة واحدة، على المحاربين، يعني نذهب إلى من هو معنا في حرب بجيوشنا فنقف أمامه معرضين أنفسنا للخطر، ونقول له ندعوك إلى الإسلام ليكون مستعدا لضربنا واستيصال جيوشنا وإنزال الخسائر في الأرواح والأنفس والعتاد والأسلحة، مع أن الآخرين لا يفعلون ذلك، ومع أن المنطقة الحربية منذ وجدت الحرب على الأرض لا تقر ذلك ولا تعترف به، ولكن نحن نعيش في عالم متمدن، والعالم المتمدن المتحضر يرى القسوة بمنظاره هو ويحكم بها على أعدائه، ويقع في أضعاف أضعاف ما يحكم عليه بأنه قسوة، ويحكم عليه في الوقت نفسه لأنه هو الذي يمارس بأنه من الرحمة في غاية، فما يأتون به عين الرحمة وما نأتي نحن به من الرحمة هو عين القسوة، فانهزم. فماذا يصنع أمام حديث الصحيحين أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون؟ سيقول الناس إن هذا لا يتناسب مع رحمة الرسول، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له رحمة في موضعها، وأمره الله بالغلظة في موضعها وليست من خلقه، ولكن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لم يقل وارحمهم، لأن الغلظة عليهم عين الرحمة. أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال من أجل أن تدخلوهم الجنة، فهذه القسوة بادية الرأي هي عين الرحمة، فارحمونهم حتى لا يخلدوا في النار، فتأتون بهم في السلاسل والأغلال لتدخلوهم الجنة. فالرجل في مواضعات العصر كان بين أمرين، إما أن يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقسوة، وإما أن يرد الحديث، وهو لا يستطيع أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يكن أمامه سوى أن يرد حديث الصحيحين، وهو يقول إنه أخذ بما ذهب إليه من الأثر على ما به، يعني هو يعلم أنه ضعيف لا يقاوم، يقول وحدت أو صددت عما في الصحيحين. لماذا؟ لأن الإسلام أتى بقاعدة عامة، نعم، ولكنهم محاربون وبلغتهم الدعوة وشاركوا قبل ذلك في حرب الإسلام ومهاجمة المسلمين وفي وقوع ما وقع للمسلمين في غزوة أحد مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في بدنه، وقد قتل من المسلمين 70، وقع ما وقع في غزوة أحد مع نتائجها وآثارها. لا، نذهب إليهم أيضا ونقول أيها الناس، نحن جئنا إليكم بدعوة الرحمة، تسمعون من فضلكم الاتكيت الحديث، لابد من تنفيذه على النصوص، وإلا نتهم بأننا أهل قسوة وعمق. ولذلك يقولون دعوا هذه الكتب. لماذا؟ كل ما فيها منطقي مع أصحاب المنطق الصحيح. لا يمكن أن تجد حكما لا في الكتاب ولا في السنة يحكم بشيء يقول العقل ليته حكم بضبه أو لم يحكم به، ولم يحكم بشيء يقول العقل ليته حكم به، لأنه يتسق مع العقل الصحيح. وقد بين ذلك شيخ الإسلام الجبل الصوت الراسخ شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. لا يمكن أن يوجد نص ثابت صحيح يتعارض مع عقل صريح، لا يمكن. وكان ابن حزم يتحدى، يقول أتحدى من يأتي بحديث صحيح يمكن أن يرد على حسب العقل أو أنه وقع تعارض بينه وبين غيره، يقول لا يمكن، ويتحدى ويقول جيئوني بذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فكانت جويرية في العشرين، وسن عائشة عندما بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم، بل مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولها 18 عاما رضي الله تعالى عنها. كانت رضي الله عنها يعني جويرية كانت من الذاكرات الله كثيرا والقانتات، كما أخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته. وقد كنت نبهت قديما على أنه ينبغي علينا أن نكون واعين لمعاني الأذكار ومعاني الأدعية. فنحن مثلا في هذا الذكر عندما نقول سبحان الله وبحمده أي تنزيها لله تبارك وتعالى عن المعايب والنقائص، مقرونا بحمده عدد خلقه، لا يأتي في ذهنك شيء عندما تقول عدد خلقه، ولكن ينبغي أن يأتي. الخلق عوالم، عالم الملائكة، عالم البشر، عالم الجن، عالم الأسماك، عالم الطيور، عوالم، ولكن هناك ما هو أدق في داخل هذه العوالم. العالم كله من الذرة إلى المجرة مبني على نظام واحد، وهذا يدلك على أن خالقه واحد. فالمجرة تكون عبارة عن نجم يدور حوله ما يدور، ومجرات ومجرات ونجوم وكواكب وكويكبات، وكل ذلك سابح في الفضاء بحول الله رب العالمين وقدرته، لا يحصيه إلا الله. نظامه واحد، في المركز نجم وفي المدارات ما يدور حول هذا المركز. الذرة نواة يدور في مدارات حولها كهيربات سالبة، وفي هذه النواة شحنة موجبة. عندما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه كما تقول أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، الملائكة لا يحصيهم عدا إلا الله، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا، البيت المعمور يطوف به ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فعندما تقول أشهدك وكفى به شهيدا وأشهد حملة عرشك وملائكتك كثرة كثيرة فهم شهود على ما أقول أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وملائكتك وجميع خلقك كما هنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وكل نواة في ذرتها وكل كهيرب سالب حول نواته في مداره وكل جزيء في عنصره وكل عنصر في مادته أشهد ذلك كله على أنك أنت الله. فكم أشهد؟ يقول هذه الشهادة وديعة لي عند الله يوم القيامة، يشهدون لي يوم القيامة أنا أشهد الله وحملة عرشه وملائكته على كثرتهم، أشهدهم جميعا وجميع خلقه كل نواة في ذرتها وكل كهيرب في مداره حول نواته، وأشهد كل ذرة في جزيئها وكل جزيء في عنصره وكل عنصر في مادته، أشهد ذلك كله أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله، وأشهدهم يوم القيامة على أني شهدت بهذا التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. توفيت رضي الله عنها 50 من الهجرة، وقيل 56 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، صلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وكان عمرها حين توفيت رضي الله عنها 65 سنة بسبب زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جويرية رضي الله عنها. هدى الله أكثر بني المصطلق إلى الإسلام، أسلم أبوها الحارث فخرج داعيا لقومه إلى الإسلام فأسلموا، ورد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أخذوه من الغنائم في غزوة المريسيع لأن أهلها صاروا أصهارا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فكأنه كرهه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، والعزل كما يقول النووي هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، أي لا حرج عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وأما سبب كراهية العزل فقد قال الحافظ في الفتح سبب كراهية العزل شيئان، أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة وهو إما للأنفة من ذلك وإما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد، وإما لإدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها. والشيء الثاني كراهية أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع. وقد وقع في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريشيع أمران عظيمان، أولهما محاولة المنافقين لإثارة النعرة العصبية بين المهاجرين والأنصار، والأمر الثاني حديث الإفك، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.